بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الدرس 29 من كتاب الاقتصاد في الاعتقاد للإمام الغزالي رحمه الله تعالى وارضي عنه. وصلنا إلى قوله رحمه الله: أما المسألة الثالثة الفقهية فمثل اختلافهم في أن الفاسق هل له أن يحتسب، وهذا نظر فقهي، فمن أين يليق بالكلام ثم بالمختصرات، ولكننا نقول الحق أن له أن يحتسب، وسبيله التدرج في التصوير. وهو أننا نقول، يعني لاحظوا إذن أصل المشكلة ما هي، أنك لو رأيت إنسانا مثلا يشرب الخمر، هل يصح لشارب الخمر هذا أن يقول للناس اذهبوا إلى الصلاة أو لا؟ بعض الناس يقولون لا، هذا لا يليق، لأنه هو أولى بنفسه بأن يعني يردعه عن المعاصي مثلا. وهذه مشكلة عملية عندنا، صح؟ يعني عمليا من الناس من يقول يمتنع أن تذهب لتدعو الناس إلا إذا كنت عالما، إذا كنت جاهلا لا يجوز لك أن تدعو الناس، ويعني ينكرون على جماعة الدعوة التبليغ بارك الله فيهم. وآخرون يقولون ولو كنت تحفظ آية فاذهب وبلغها، بناء يعني على ظاهر الحديث الشريف. وهؤلاء يعني كذلك قد يقال إنكم أنتم إذا دعوتم بناء على الجهل فقد تضرون الناس، صح؟ هذا فيما يتعلق بالعلم والجهل. فكيف إذا كان الإنسان نفسه مثلا عافانا الله أجمعين فاسقا، معروف بين الناس أنه سيء الخلق، سيء الدين، ثم يقول للناس أيها الناس أصدقوا، أيها الناس أوفوا الموازين، أيها الناس افعلوا كذا وكذا، فالناس سينفرون عما ينصحهم به، صح؟ الآن إذا نظرنا إلى المصالح والمفاسد، كل هذا ضمن النقاش أصلا، والإمام رضي الله عنه سيذكره على سبيل المثال لأنه يقول هذا أصلا ليس مهما، لكن على الأقل يعني يذكر محل الإشكال أو أصل الإشكال. قال: الحق أن له أن يحتسب، وسبيله التدرج في التصوير. وهو أن نقول: هل يشترط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كون الآمر أو الناهي معصوما عن الصغائر والكبائر جميعا؟ فإن شرط ذلك كان خرقا للإجماع، فإن عصمة الأنبياء عن الكبائر عرفت شرعا، وعن الصغائر مختلف فيها، فمتى يوجد في الدنيا معصوم؟ وإن قلتم إن ذلك لا يشترط حتى يجوز للابس الحرير مثلا وهو عاص به أي أن يمنع من الزنا وشرب الخمر، فنقول: وهل لشارب الخمر أن يحتسب على الكافر ويمنعه من الكفر ويقاتله عليه؟ إذن هو الإمام يقول: هل يلزم العصمة؟ لا، إذا لم يلزم هذا فما المقابل تماما؟ أن تجد إنسانا في أسوأ الحالات ويجوز أن يحتسب. إذا أنت منعت التي فوق فيلزمك تجويز التي هي في أدنى الدرجات. الإمام في النهاية سيقول لا، يعني نسلمنا، لكن على الأقل نأخذ درجة متوسطة، أن إنسانا ذا فساد لكن ينصح من هو في حالة أسوأ منه. فالآن يقول: وهل لشارب الخمر أن يحتسب على الكافر ويمنعه من الكفر ويقاتله عليه؟ فإن قالوا لا خرقوا الإجماع، إذ جنود المسلمين لم تزل مشتملة على العصاة والمطيعين، ولم يمنعوا من الغزو لا في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في عصر الصحابة ولا التابعين. فإن قالوا نعم فنقول: شارب الخمر هل له أن يمنع من القتل أم لا؟ فإن قالوا لا قلنا: فما الفرق بين هذا وبين لابس الحرير إذا منع من الخمر، والزاني إذا منع من الكفر؟ فكما أن الكبيرة فوق الصغيرة فالكبائر أيضا متفاوتة. وإن قالوا نعم وضبطوا ذلك بأن المقدم على شيء لا يمنع من مثله ولا مما دونه وله أن يمنع مما فوقه، فهذا تحكم لا مستند له. نعم، أن مثلا أن عفوا الله مثلا سارقا يمنع الزاني لكن لا يصح له أن يمنع المغتاب، هذا إثم دون إثم، دونه في القبح. لا يجوز أم لا يليق؟ لأن بعضهم يقول لا يجوز، لا يصح. ما معنى يعني لا يصح؟ أنه هو ثمري؟ نعم، الله أعلم، أنه يعني لا يكون مأجورا بهذا الاحتساب، لا يكون مأجورا، يكون يعني آثما، أو قد يكون آثما، يعني لا أضبط بالضبط قول الفريق الآخر. هو يعني لانشغاله بدعوة الخير إلى الحق عن إصلاح حاله، صح؟ فالآن إذا إنسان عفانا الله أجمعين كان ظالما، ف فالآن يجب عليه بالفور أن يترك ظلمه، صح؟ فإذا انشغل بإصلاح مثلا بناء مسجد وهو ما دام في حال الظلم، فإذا هو منشغل فيزداد الإثم الذي هو فيه. نعم، فمن هذا قد يقال إنه إن هذا لن يفيده، إن احتسابه ذلك لن يفيده، والله أعلم. ولكن الجهاد كيف يعني نعتبره يعني حسبة؟ الجهاد حسبة؟ في كل أنواع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، جهاد الدعوة هو من هذا الباب، مش في جهاد الدفع وجهاد الطلب، والجهاد الطلب من باب الدعوة أصلا، صح أو لا أو قريب أو بعيد، يعني هذا هو الدعوة. نعم، هو من باب فتح المجال لوصول الدعوة، فما يحصل به الدعوة فهو محسوب منها، صح؟ نعم. الجهاد عن فكرة الجهاد نشر الإسلام. نعم بالضبط. طيب، قال وإن قالوا نعم وضبطوا ذلك بأن المقدم على شيء لا يمنع من مثله ولا مما دونه وله أن يمنع مما فوقه، فهذا تحكم لا مستند له. الآن لا يمنع مما دونه، يعني دونه بالفساد، وفوقه أي أخف منه، يعني مش العكس، يعني وله أن يمنع مما فوقه. نعم، مما فوقه يعني أقل. بالضبط، ما هو أقل منه. أقل طبعا. يعني هنا أراد العكس. له أن يمنع ما يعني ما فوق، مثلا ما فوق السرقة من القبح. الآن هو يرى أن كلما زاد القبح زاد العمق، يعني زاد الدنو. فالآن هناك قبيح وأدنى من القبيح، يعني قبيح أكثر. هذا مقصوده يعني هنا. ليس غريب بشوي يعني. نعم. ليس المقصود بما هو دونه يعني. الأقل. ليس له أن يمنع من الذنب الذي هو أقل من ذنبه نفسه يعني. لا، هو الآن قطعا يريد أن مثلا إذا كان عندنا مثلا السرقة والغيبة والكفر. الغيبة هي دون السرقة. بالضبط، هي دون السرقة عندنا. هو استعمل المصطلح مختلفا، يعني استعمل لا، هو قال إن الآن نحن نعلم أن الكفر أن الغيبة دون السرقة من حيث أنها أقل قبحا منها، صح؟ وهذا أكثر قبحا. الإمام استعمل الدون وفوق بطريقة أخرى، قال هذا قبيح وهذا أنزل بالقبح أدون، هذا الذي أراده. لكن هو قال بالعكس، بأن المقدم على شيء لا يمنع من مثله ولا فيما دونه وله أن يمنع بما فوقه. طيب، الآن مثلا عفانا الله، مثلا لو قلنا الربا مثل للسرقة، طيب فالسارق لا يصح له أن يمنع عن الربا. لكن سيدي عبارة الإمام شوية يعني مشكلة، لأنه فوق يقول فكما أن الكبيرة فوق الصغير، هو يقصد الفهم معنى الفهم يعني الفوق يقول هيك يعني الكبيرة فوق الصغير. ليش أنا عكس أنا اللي عكست هذا. يعني الكفر ما هو إلا فيما دونه. طيب، أنا أخطأت قطعا، أنا أخطأت، مش عارف ليش هيك عملت. طيب، فإذا عبارة الإمام قطعا صحيحة، صح؟ وأنا الذي أخطأت، أعتذر. فالآن إذن الغيبة دون السرقة والكفر فوقها، صح؟ يعني ويكون هذا الأمر هكذا، نكون متفقين، صح؟ طيب سامحوني. طيب، قال فهذا تحكم لا مستند له، إذ الزنا فوق الشرب، ولا يبعد أن يزني ويمنع من الشرب ويمتنع منه، بل ربما يشرب ويمنع غلمانه وأصحابه من الشرب ويقول ترك ذلك واجب علي وعليكم، والأمر بترك المحرم واجب علي مع الترك، فلي أن أتقرب بأحد الواجبين ولم يلزمني من ترك أحدهما ترك الآخر. فإذا سامحوني حتى نحن ننتهي. السارق يعني على قول لا يصح له أن يمنع من الربا ولا من الغيبة، صح؟ بل له أن يمنع مما فوقه، والإمام يقول بل يمنع من الكل. طيب، قال فإذا كما يجوز أن يترك الأمر بترك الشرب وهو يتركه، بس خليني أضعها هيك عشان تكون الكلام صحيح. نضع الغيبة هنا. هذا موجود بكثرة في الأردن، أنا وجدته. الأب يدخن لكن يمنع أبنائه، ربما حتى لا يهدروا أموالهم، ليس تدينا يعني. ومنهم من هكذا. نعم. أنا يعني مش عنده أي شيء آخر. ما في. أمام أبي يعني يدخن. طبعا هو من قلة الاحترام. نعم نعم هو موجود يعني هنا كذلك. قال فإذا كما يجوز أن يترك الأمر بترك الشرب وهو يتركه، يجوز أن يشرب ويأمر بالترك، فهما واجبان، فلا يلزم بترك أحدهما ترك الآخر. فإن قيل فيلزم على هذا أمور شنيعة، وهو أن يزني الرجل بامرأة مكرها إياها على التمكين، فإذا قال لها في أثناء الزنا عند كشفها وجهها باختيارها: لا تكشفي وجهك فإني لست محرما لك، والكشف لغير المحرم حرام، وأنت مكرهة على الزنا ومختارة في كشف الوجه، فأمنعك من هذا، فلا شك من أن هذه حسبة باردة شنيعة لا يصير إليها عاقل. يا لطيف. وكذلك قوله: إن الواجب علي شيئان، العمل والأمر للغير، وأنا أتعاطى أحدهما وإن تركت الثاني، كقوله: الواجب علي الوضوء والصلاة وأنا أصلي وإن تركت الوضوء، والمسنون في حق الصوم والتسحر وأنا أتسحر إن تركت الصوم، وذلك محال، لأن التسحر للصوم والوضوء للصلاة وكل واحد شرط الآخر، وهو متقدم في الرتبة على المشروط، فكذلك نفس المرء متقدم على غيره، فليهذب مقدم على غيره، لا مقدم يعني الآن سيشرحها، فليهذب نفسه أولا ثم غيره، أما إذا أهمل نفسه واشتغل بغيره كان ذلك عكس الترتيب الواجب، بخلاف ما إذا هذب نفسه وترك الحسبة وتهذيب غيره فإن ذلك معصية. هذا لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان، صح؟ لكن بحسب القدرة، بخلاف ولكنه لا تناقض فيه، صح؟ يعني هذه المسألة أنه في النهاية لا تناقض في أي من هذه الأمور. قال: وكذلك الكافر ليس له ولاية الدعوة إلى الإسلام ما لم يسلم هو بنفسه، فلو قال: الواجب علي شيئان ولي أن أترك أحدهما دون الثاني، لم يمكن منه، صح؟ والجواب أن حسبة الزاني بالمرأة عليها ومنعها من كشفها وجهها جائزة عندنا، وقولكم إن هذه حسبة باردة شنيعة فليس الكلام في أنها حارة أو باردة، مستلذة أو مستشنعة، بل الكلام في أنها حق أو باطل، وكم من حق مستبرد مستثقل، وكم من باطل مستحلم مستعذب، فالحق غير اللذيذ والباطل غير الشنيع. سبحان الله. والبرهان القاطع فيه هو أن نقول: قوله لها لا تكشفي وجهك فإنه حرام، ومنعه إياها بالعمل قول وفعل، وهذا القول والفعل إما أن يقال حرام أو يقال واجب أو يقال هو مباح، فإن قلتم إنه واجب فهو المقصود، وإن قلتم إنه مباح فله أن يفعل ما هو مباح، وإن قلتم إنه حرام فما مستند تحريمه وقد كان هذا واجبا قبل اشتغاله بالزنا، فمن أين يصير الواجب حراما باقتحامه محرما؟ وليس في قوله الأخير صدق عن كأنه هكذا كنت أقدرها، نسيت أنا كيف قدرتها. هي ممكن صدق، ليس في قوله الأخير يعني نقل صادق عن الشرع بأنه حرام، الله أعلم، وليس في قوله الأخير صدق عن الشرع بأنه حرام، وليس في فعله إلا المنع من اتخاذ ما هو حرام، والقول بتحريم واحد منهما محال. واضح يعني، أظن هذا المعنى يكون صحيحا الذي قدرته، صح؟ يعني نعم، أنه لم يأتي شيء صادق عن الشرع بتحريم هذا، الله أعلم، تحريم منعه إياها من كشف وجهه. أو من أنه يعني يفعل مثل هذا مع ارتكابه محرما آخر. أن يأمر أن يأمر مثلا عن كشف وجهه أنه حرام لماء الشرف. لا، هو بناء على القول بحرمته هو يأمرها بعدم كشف وجهها. نعم، عدم كشف وجهها. هل جاء الشرف بحرمة أم بالمباح أم كشف الوجه على قول؟ لا، عدم كشف لأن الوجه الأمر بعدم كشف. لأن كشف الوجه حرام، فالأمر بعدم كشف الوجه واجب. كشف الوجه هل حرام أم لا؟ العلماء الذين أوجب هذه مختلفوا فيه على تسيمنا. نعم نعم، هو على القول بحرمته يعني. قال رضي الله عنه: ولسنا نعني بقولنا للفاسق ولاية الحسبة إلا أن قوله حق وفعله ليس بحرام. وليس للفاسق ولاية الحسبة أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. يتولى الحسبة. لماذا لسنا بقولنا يعني؟ لأن نحن إلا أن قوله حق وفعله ليس بحرام. وليس هذا كالصلاة والوضوء، فإن الصلاة هي المأمور بها وشرطها الوضوء، فهي بغير وضوء معصية وليست بصلاة، بل تخرج عن كونها صلاة. وهذا القول لم يخرج عن كونه حقا، ولا الفعل خرج عن كونه منعا من الحرام. وكذلك السحور عبارة عن الاستعانة على الصوم بتقديم الطعام، ولا تعقل الاستعانة من غير العزم على إيجاد المستعان عليه. وأما قولكم إن تهذيبه نفسه أيضا شرط لتهذيبه غيره، فهذا محل النزاع، فمن أين عرفتم ذلك؟ ولو قال قائل: تهذيب نفسه أيضا عن المعاصي شرط للغزو ومنع الكفار، وتهذيبه نفسه عن الصغائر شرط للمنع عن الكبائر، كان قوله مثل قولكم، وهو خرق للإجماع. وأما الكافر فإن حمل كافرا آخر بالسيف على الإسلام فلا نمنعه منه، ونقول عليه أن يقول لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالضبط، يجب أن نقدر عليه أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، صح؟ يعني حتى يكون أو أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كذلك. هنا احتجنا إلى التقدير فقط. يعني لو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله يصح، ونقول عليه أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يأمر غيره به، ولم يثبت أن قوله شرط لأمره، فله أن يقول وإن لم يأمر، وله أن يأمر وإن لم ينطق. فهذا غور هذه المسألة. الآن في النهاية نحن إذا تكلمنا على هذه المسألة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونقول هذا واجب أو حرام أو كذا، بمعنى أنه سيستعقب الثواب أو العقاب، صح؟ فالآن الإنسان الكافر أصلا هو كافر بأصل الشرع مثلا، فالآن هل هناك معنى لأن نقول له أنت يعني الآن لا يجب هذا إلا بوجود الثاني يرحمكم الله؟ فالآن هو عنده على السواء، صح؟ الكافر عنده على السواء. نحن نعلم أنه إذا مات هذا هكذا سيموت ويعذب عفوا الله أجمعين، لكن عنده هو على السواء أن يقدم هذا أو هذا، إذا يعني من حيث أنه كافر. واضح الذي أريد أو؟ طيب، حتى لا أكون يعني حتى لا يكون كلامي قد ظهر بخلاف ما طيب. الآن نحن نقول هذا حكمه واجب وهذا حكمه حرام. الكافر هل يهمه هذا أصلا؟ لا، هذا هو المقصود. فلذلك يعني أنا قد أفهم كلامه، فله أن يقول وإن لم يأمر، وله أن يأمر وإن لم ينطق، من هذه الحكية من حيث هو، صح؟ نحن من حيث نحن عالمون نحن نعلم أنه أولى شيء له أن ينطق بالشهادتين قبل أي شيء آخر، لكنه هو من حيث أنه كافر هو لم يفعل هذا يعني، فعنده على السواء والله أعلم. كما أن كافر يمنع شخصا من أكل لحم الخنزير. نعم نعم، هو الآن لا يؤجر على هذا، بل أعمالهم تحبط. هذا الحديث سيدي يعود يعني طفله الى الاسلام، ابو لام اليهودي هذا مشهور. نعم، لكن هل مثلا سيؤجر على هذا؟ لا يعني هو ولكن سيخفف يعني لهذا المعنى سيدي يعني هل الخير يخفف او تحبط اعمالهم؟ الخير يحصل في الدنيا، ليس العمل الصالح يعني قد يكون مؤثرا في الاخره كيف عمل العذاب؟ ليس أنه مؤثر في تخفيف العذاب الله أعلم، بل هو يكون بل هناك الكفر له عذاب وهناك ما هو أدنى منه والله أعلم. نعم أنا أذكر يعني حديث أبي طالب، لكن قد يقال هو أقل الناس كفرا، لكن هذا ليس يعني التخفيف يعني. بالنسبة للأعمال طبعا الإنسان عافانا الله أجمعين مكلف حتى بالأعمال، حتى الكفار مكلفون بالأعمال على قول الشافعية صح؟ نعم. فالآن ليست المسألة بأن من فعل منهم خيرا الذي يفعل خيرا يحبط عافانا الله، لكن الذي يفعل شرا أكثر يزداد عذابه عافانا الله صح؟ الشر من أبي لهب مثلا من ذلك يخفف يوم الاثنين في الرواية، هذه الرواية صحيحة مشهور عن المعرفين لا يعلقون عليه بالجمع رسول الله وهل هناك كفر مثلا لو فرضنا من البطال الكافر فمثلا هناك كان منصوص لأنه كان يحب النبي. نعم نعم أنا يعني أذكر هذا الأمر، هو يعني قد يشكل على هذا، لكن الآن النص الشريف أولا أنه تحبط أعمالهم نعم صح، ثانيا أن الإنسان ما سبب التفاوت في النار عفان الله يا لطيف، هو أن الناس مثلا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين، فإذا حتى الكافر عفان الله أجمعين تزداد دركته كلما كان فاعلا للإثم أكثر، فلنقل إذن بالعكس أنه كلما قل فعله للإثم كان أقل درجة في النار عفان الله. ليس يثاب ولكن أي وليس أنه يثاب يعني. نعم. كان يكثر من الخير هل ينفعه شيئا؟ الآن هو قد يقال هنا إن هذا فقد يطعم في الدنيا به أنه كان أقل شرا نعم إذا كان هذا أو أنه يكون أقل الذي يفعل الشيء الذي يعني يفعل الخير. نعم أنا فهم فهمت. قد يقالها هنا إنه انشغل بشيء هو خير دنيوي عن شيء هو خير حقيقي يعني حتى الآن يعني سامحوني أنا سأخذ أضرب هذا المثال، لا الإمام لا أذكر ذكره ولا لا يعني تذكروني بسرعة، أن الملك أمر الوزير بأن يبني مسجدا وحديقة جميلة حوله، فالآن الحديقة حديقة لتكون حول المسجد، فالآن الوزير أنفق كل المال وكل الوقت على بناء الحديقة ولم لم يبني المسجد أصلا، طيب ضيع المال كله على الحديقة، فالآن هو مستحق للعقوبة من الملك قطعا صح؟ فالآن هل يستحق أي ثواب على عمله للحديقة؟ قطعا لا أبدا يعني، لأنه هذه معصية منه. فالآن من هذا الباب الله تعالى خلقنا لنعبده سبحانه وتعالى، فمن اشتغل بغير العبادة فقد أخل، هذه الأمور مكملة لأصل ما أنا مخلوق له، فإن اشتغلت بغيرها كنت قطعا مخلا بأصل ما أفعله فتحبط يا لطيف. وأنا لا أعلم إذا كان هناك تفصيل يعني أكثر من هذا، أنا لا أحفظ سرقت لا يتطبق تماما مثلا نفترض كافرين كلاهما في الكفر سواء ولكن أحدهما لا يفعل شيئا والآخر دائما في مساعدة المسلمين يفك أسرارهم وحتى يساعدهم في نشر دعوة الإسلام وله أعمال كثيرة فهمت عندنا في روس في الآخر يعني في العذاب بسبب أنه هذا لم يفعل شيئا وهذا الذي فعله كذلك يعني حبط المسألة أن يعني هناك ظاهر النص والله أعلم بما يحقق يعني شيء هل هو أنه لا يستفيد شيئا أو هو يعني ليس له أجر لا يستفيد شيئا قد يستفع أنت تقول أن الأحباط للبعض دون البعض الأحباط مثلا قد يستفع أحباط الأجر فكيف نفرق بين أبي طالب وغيره مثلا فهمت والله هذه يعني يجب أن نراجع فيها يعني هذا ما أعرفه في هذه المسألة إن شاء الله أسجله. مثلاً القنبلة لو يقتل مليون شخص مثلاً كان في الجبل نعم هل مثلاً يكون له العذاب كالعذاب ككافر عادي مثلاً؟ لا الذي يزيد شره يزداد عذابه عافانا الله. نعم هذا الجزء نحن متفقون عليه. شكرا سيدي. شيخ نبي نقول يعني كما يوجد يعني درجة أدنى درجة في الجنة، كذلك يوجد يعني أدنى درجة في النار، فهذا يعني لكل الكفار، ثم يزدادون هذا يعني كل ما يزداد الكفر أو يزداد الغلو يزداد ال لكن يعني هو بحسب ظاهر الحديث الشريف عن أبي طالب أنه لا يعني ليست درجة الكفر نفسها هذا، لأنه له أخف عذاب. وهل يتوقع يعني هل يرى نفس الكفر له خصوصية الإيمان أليس كذلك الكفر؟ يعني نعم طبعا، إذا وصل الكافر كلهم كفار. نعم فهمت يعني الذي تتكلمان عليه، لكن الأمر أنه هل يخفف عن الدرجة الأصلية للكفر أو لا، هل أبو طالب هذا حاله أو لا، يعني لأنه قد خصوصية. نعم يعني هناك درجة، يا لطيف عافانا الله، يعني هكذا أن هذه درجة الكفر. الآن كل إذا قد يقال أنه هنا أبو طالب ثم من دونه في الزيادة، وقد يقال أبو طالب هنا لكنه دائم، صح؟ يعني أنه ما هو الأنسب؟ يعني كونه يعني فوق درجة الكفر يعذب أكثر من درجة التي يعذبها الكافر عادة. يعني سيدي كان المسألة يعني من يختلف من شخص إلى شخص، مثلا حسب النية، حتى عند الكافر كلها النية، مثلا كان حاتم الطائي عندما سأله ابنه عدي مثلا كان أبي يصل الرحم وكذا، فقال إن بكر هذا أمرا فأدركه، يعني أراد أن يذكر. هذا أجر يعني. نعم يعني بعض الناس يقولون ولكن مكرم الناس طبعا سيدي، فلا يوجد يعني ماذا؟ يعني مكرم هذا الرجل، ولكن طبعا يعني لا يستحضر يعني أن يذكر الناس طبعا يكون مكرم طبعا يعني يفعل هذه الأشياء طبعا. الآن نحن يعني نقول ليس الثواب إلا بناء على النية في ذلك، لأن من يكرم طبعا يعني لماذا يستحق الثواب أصلا؟ المسلمين سيدي هناك مكرمون طبعا. نعم لكن هذا حسن خلق مع أصل الإيمان، هو ممكن هناك فرق في الآن أنت حسن الخلق في ذاته شيء يرفع الدرجة، صح؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم تسليما يقول يعني أقربكم مجالس مني أحسنكم أخلاقا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم أحسنكم حسنكم. نعم جزاكم خير. مثلا الكفار نقول مثلا أنهم جميعا في مكان واحد، بحيث يعني لا يخرج أحد عن مكان الكافر، ولكن حتى مكان الكفر الكفار يعني هناك اختلاف بالوسط وبين الضاحية. مثلا الحديث أبي طالب نفسه كان يقول ولولا أنا لكان في نسيت عبارة يعني كان في وسط النار. يا لطيف طبعا هو في طرف في ضحضاح نعم. في ضحضاح النار يعني ليس في الوسط. نعم لأن هناك شيء المؤثر يعني في تأذيبه هنا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وليس أنه عمل أبي طالب، فليقال هذا يعني. السؤال الإبراهيم، ممكن واحد مثلا في أول بداية كان ينوي أن يفعل فعلا، هو عن كثرة فعله صار طبيعة لهذا الشخص، هو إذا بعده صار مثلا بعد سنتين أقرته صار طبيعة أن يكرمه ولا يفكر في هذا الأمر ويبقي وهو يؤجر عليه، كما أن الإنسان عافانا الله أجمعين إذا حصل في قلبه مرض ويزيد هذا المرض فيعذب على مرضه وعلى زيادة مرضه، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، يكون الصدق سجية عنده فيكون ممدوحا يوم القيامة بهذا، وإن كان طبعا يعني وإن صار طبعا لا، كما أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت يعني هي تكون ابتداء اختيارية ثم تكون غير اختيارية، صح؟ فالآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه يعني كذلك هذا يكون أقرب المرء مع من أحب. مسألة الشفاعة ليس هو مخالفا لما يقرر العلماء من الكافر لا ينال الشفاعة. نعم فيقولون هذا مخصص في شفاعة الإخراج من النار عفان الله، لكن شفاعة التخفيف تكون باقية؟ يعني قد يقال بهذا الجو. ليست النصوص تقول أن الكافر لا ينال الشفاعة؟ نعم لا ينال الشفاعة في يعني بحسب السياق الله أعلم أنه في حال أنهم لا يشفع لهم في أن يخرجوا من النار أو أن يطلبوا من أهل الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو قالوا يا مالك ادعوا لنا ربك وغير ذلك من النصوص الشريفة، يعني قد يجاب بهذا يعني. على الأسئلة من أول الحديث يعني ولولا أنا يعني بمعنى لولا معاونته لي يعني. هم أصلا بعضهم يريدون أن يبطلوا هذه الرواية بهذا الطريق. لا لا يعني يقولون لأن الشفاعة ممتنعة فإذا يمتنع هذه الرواية أصلا باطلة، فإذا يعني حتى يصلوا إلى أن أبو طالب لم يمت كافرا يعني. لكن هناك هذه الرواية وغيرها في يعني في أنه توفي غير مسلم بأن أولاده لم يرث بعضهم عنه. هذا كلام لبنوش وبعض الطلاب الذي درس في تونس كانوا يمدحوا لبنوش. هل في تونس العلماء مثلا يدافعون عن يؤولون أفكاره؟ لا لا يعني شوف العالم الإسلامي كله على متقارب الدرجات في الجهل. فالآن يعني هو ابن رشد إمام كبير يعني عالم من علماء المسلمين الأعظم، فلذلك يعني هذه الدعاية كلها لذلك يعني يفعلون هذا، هم يجهلون ما يقولون. نعم أنا أقول مثلا في زمن ابن رشد وبعده مثلا في بين أهل تونس كان من يدافع عن ابن رشد ويؤول كلامه؟ لا لا من أهل السنة؟ لا كان يثبتوا أنه مثلا فلاسفة؟ نعم أنا هذا ما أعلم، ورد عليه بعض المغاربة. طيب ننهي هذه الفقرة. قال فهذا غور هذه المسألة، وإنما أردنا إيرادها لتعلم أن أمثال هذه المسائل لا تليق بفن الكلام ولا سيما بالمعتقدات المختصرة، والله أعلم. يعني نحن نعود على هذه المسألة المهمة، أن كثيرا إذن من العلماء بمفهوم المخالفة، أن كثيرا جدا من العلماء كانوا يخوضون من أهل السنة وغيرهم كانوا يخوضون في هذه المسائل التي رأى الإمام أنها غير مناسبة أصلا. لذلك المتأخرون عدلوا عن مقدمات وبحوث كثيرة هي من هذه البحوث التي يمكن أن تختصر بمقدمات قليلة، ثم أدخلوا بدلا منها البحوث التي بينهم وبين الفلاسفة كالكلام على الأمور العامة مثلا على في علم المقولات وغير ذلك. فالآن كان هناك يعني نوع تبدل في الطريقة بعد الإمام الغزالي رحمه الله ورضيه عنه. المقدم على الحسبة قبل أن يهدد نفسه، نعم، ليكون عاصيا كلام الإمام يعني يكون عاصيا؟ لا لا الإمام يجيب عن هذا. لاحظ سيدي أنت تقول وأما قولكم إن تهذيبه نفسه، صح؟ طيب نكمل. قال الباب الثالث في الإمامة: اعلم أن النظر في الإمامة أيضا ليس من المهمات، وليس أيضا من فن المعقولات، بل من الفقهيات. لاحظوا كأنه يعني ليس من فن المعقولات بل من الفقهيات. طب قد يكون شيئا من العقائد وليس من المعقولات، صح؟ مثل السمعيات. نعم، من جهة هي معقولة ومن جهة أخرى هي ليست من المعقولات. يعني هو كانه يريد أن يبحث المعقولات في السمعيات، لذلك مثلا لم يورد شيئا من السمعيات بل أورد أنها ممكنة، صح؟ كالصراط وغيره. نعم يعني هو هذا أقرب إلى هذا والله أعلم، إلا أنه إلا أن كان أراد يعني أنه يجعل المباينة بين العقائد والفقه. قال ثم إنها مثار للتعصبات، والمعرض عن الخوض فيها أسلم من الخائض فيها وإن أصاب، فكيف إذا أخطأ؟ ولكن إذا جرى الرسم باختتام المعتقدات به أردنا أن نسلك المنهج المعتاد، فإن فطام القلوب عن المنهج المخالف للمألوف شديد النفار. نعم نعم هو هذا من فطم الطفل عن الرضاع من أمه. نعم الله. طيب قال ولكننا نوجز القول فيه ونقول النظر فيه يدور على ثلاثة أطراف: الطرف الأول في بيان وجوب نصب الإمام، ولا ينبغي أن نظن أن وجوب ذلك مأخوذ من العقل، فإنا بينا أن الوجوب يؤخذ من الشرع إلا أن يفسر الواجب بالفعل الذي فيه فائدة أو في تركه مضرة، وعند ذلك لا ينكر وجوب نصب الإمام لما فيه من الفوائد ودفع المضار في الدنيا، ولكننا نقيم البرهان القطعي الشرعي على وجوبه، ولسنا نكتفي بما فيه من إجماع الأمة بل ننبه على مستند الإجماع ونقول نظام أمر الدين مقصود لصاحب الشرع صلى الله عليه وسلم قطعا، وهذه مقدمة قطعية لا يتصور النزاع فيها. ونضيف إليها مقدمة أخرى وهو أنه لا يحصل نظام الدين إلا بإمام مطاع، فيحصل من المقدمتين صحة الدعوة وهو وجوب نصب الإمام. فإن قيل المقدمة الأخيرة غير مسلمة وهو أن نظام الدين لا يحصل إلا بالإمام إلا بإمام، فنقول البرهان عليه أن نظام الدين لا يحصل إلا بنظام الدنيا، ونظام الدنيا لا يحصل إلا بإمام مطاع، فهاتان مقدمتان، ففي أيهما النزاع؟ فإن قيل لما قلتم إن نظام الدين لا يحصل إلا بنظام الدنيا، بل لا يحصل إلا بخراب الدنيا، فإن الدين والدنيا ضدان، والاشتغال بعمارة أحدهما خراب الآخر. قلنا هذا كلام من لا يفهم ما نريده بالدنيا الآن، فإنه لفظ مشترك قد يطلق على فضول التنعم والتلذذ والزيادة على الحاجة والضرورة، وقد يطلق على جميع ما هو محتاج إليه قبل الموت، وأحدهما ضد الدين والآخر شرطه. وهكذا يغلط من لا يميز بين معاني الألفاظ المشتركة، فنقول نظام الدين بالمعرفة والعبادة. لماذا يجب أن يكون ضد الدين حتى مثلا أكثر مما يعتدي بالناس؟ التلذذ هذا ضد الدين. الدين أن يكون مقصودك الآخرة، ثواب الآخرة، صح؟ حديث عن الدنيا يعني. نعم، أن الدنيا لهو ولعب وغير ذلك. فنقول نظام الدين بالمعرفة والعبادة، ولا يتوصل إليهما إلا بصحة البدن وبقاء الحياة وسلامة قدر الحاجات يمكن. وسلامة قدر الحاجات كيف يعني سلامة قدر الحاجة؟ سلامة قدر الحاجة، صح كذلك، من الكسوة والمسكن والأقوات والأمن من هواجم الآفات. ولعمري من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه وله قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. سربية وسربية. معقول سرب؟ سرب بالفتح بالكسر، هذا الذي أعلمه. صلى الله عليه وسلم. وليس يأمن الإنسان على روحه وبدنه وماله ومسكنه وقوته في جميع الأحوال بل في بعضها، فلا ينتظم الدين إلا بتحقيق الأمن على هذه المهمات الضرورية، وإلا فمن كان جميع أوقاته مستغرقا بحراسة نفسه عن سيوف الظلمة وطلب قوته من وجوه الغلبة، فمتى يتفرغ للعلم والعمل وهما وسيلتاه إلى سعادة الآخرة؟ فإذا بان أن نظام الدنيا، أعني مقادير الحاجة، شرط لنظام الدين. وأما المقدمة الثانية وهو أن الدنيا والأمن على الأنفس والأموال لا ينتظم إلا بسلطان مطاع، فتشهد له مشاهدة أوقات الفتن بموت السلاطين والأئمة، وذلك وأن ذلك لو دام ولم يتدارك بنصب سلطان آخر مطاع دام الهرج وعم السيف وشمل القحط وهلكت المواشي وبطلت الصناعات وكان كل من غلب سلب، ولم يتفرغ أحد للعبادة والعلم إن بقي حيا، والأكثرون يهلكون تحت ظلال السيوف. والسوريا سبحان الله، عفى الله المسلمين أجمعين. ما يشتغلوا فيه الآن بالعلم وبالعلم؟ يهربون من تلك البلاد، ومن بقي ظاهرا فيها ربما يقتل بسهولة يعني، خاصة العراق. نعم، يعني بعض العلماء يعني يقتلون هناك أو عدد منهم. طيب، ولهذا قيل الدين والسلطان توأمان، ولهذا قيل المشكلة أننا نحتاج الإنجليزية في بيان ذلك. طيب، ولهذا قيل الدين أس والسلطان حارس، وما لا أس له فمهدوم، وما لا حارس له فضائع. أساس، صح؟ نعم. وعلى الجملة لا يتمارى العاقل في أن الخلق على اختلاف طبقاتهم وما هم عليه من تشتت الأهواء وتباين الآراء لو خلوا رأيهم ولم يكن لهم رأي مطاع يجمع شتاتهم لهلكوا من عند آخرهم، وهذا داء لا علاج له إلا بسلطان قاهر مطاع يجمع شتات الآراء. فبان أن السلطان ضروري في نظام الدنيا، ونظام الدنيا ضروري في نظام الدين، ونظام الدين ضروري في الفوز بسعادة الآخرة، وهو مقصود الأنبياء قطعا. فكان وجوب نصب الإمام من ضروريات الشرع الذي لا سبيل إلى تركه. والله بالفتح قال لا أمد أبو السابق أي لا أرد إبلك بل أتوقع أحد الشاب وكانت بالنقر طلاقة في الجاهلية. والسرب أيضا الطريق، ومنه في القلب خلي سربه أي طريقه، والسرب بالكسر النفس وهو واسع السرب أي رخي ذلك. ذكر هذه في كناية الطلاق في السرب. السرب يا جماعة في السرب ولا فتح؟ بالكسر يعني بمعنى البال، آمنا في السرب يعني آمنا في باله، والسرب يعني من مشكل يعني بالفتح مشكل قال الطريق في اليوم أنسب يعني بمعنى الطريق أو بمعنى البارد. إحنا عادة في استعمالنا السرب الجماعة. السرب نعم هنا ذكر السرب الجماعة من النساء والبقر والشاة والقطاع. سرب ولا سرب؟ سرب الكسر؟ مشكلة مش هي سرب الضباء بالكسر القطيع هو المجموعة من الناس يعني والله أعلم. هي السربة الطائفة من السرب. ما المعنى الآخر سلب باله البال؟ بمعنى رخي السرب رخي البال أمن في باله طيب لحظة شوي بس حتى فقط الحديث الشريف من أصبح آمنا في سربه آمنا الأمان يعني أنه يعني أقرب لقومه صح معفا في بدنه يعني يعني الله أعلم عندي نهاية مطلب نعم والسرب الطريق. الاسم النفار بالكسر. والله. نعم شديد النفار بالكسر النفار. طب أنا هنا المصدر مش الاسم أردت أو هنا. المصدر من نفر من باب الضرب في اللغة وبيقول ونفر نفورا. ونفر نفرا يعني باب الضربة ونفر نفورا من باب الفعل. ونفر الوحش نفورا والاسم النفار بالكسر. ماذا يقول ابن أثير؟ شوف حبيب في المصباح فهمت. ابن أثير يقول من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه. يقال فلان آمن في سربه بالكسر أي في نفسه وفلان واسع السرب أي رخي البال ويرد بالفتح وهو المسجد والطريق. جزاكم الله خير. يعني أنا لا أعلم إذا المصدر الذي أخذت منه أن السرب لا أن السرب هذا لكن يعني لا يوجد نفار. أما في حديث أخرى إذا مات المؤمن تخلى له سربه يسرح حيث شاء. طيب جزاك الله خير. معنى فهمت. لعل إن شاء الله نراها يعني لاحقا. إن بقي. نفار. طيب. الآن نكمل إن شاء الله. قال الطرف الثاني في بيان من يتعين من بين سائر الخلق لأن ينصب إماما. فنقول ليس يخفى أن التنصيص على واحد بجعله إماما بالتشهي غير ممكن، فلا بد له من التميز بخاصية يفارق سائر الخلق بها، فتلك خاصية في نفسه وخاصية من جهة غيره. أما في نفسه فأن يكون أهلا لتدبير الخلق وحملهم على مراشدهم، وذلك بالكفاية والعلم والورع. وبالجملة خصائص القضاة تشترط فيه مع زيادة نسب قريش. وعلم هذا الشرط الرابع بالسمع، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأئمة من قريش، فهذا تميزه عن أكثر الخلق. ولكن ربما يجتمع في قريش جماعة موصوفون بهذه الصفة، فلا بد من خاصية أخرى تميزه، وليس ذلك إلا التولية أو التفويض من غيره. فإنما يتعين للإمامة مهما وجدت التولية في حقه على الخصوص دون غيره. فيبقى الآن النظر في صفة المولي، فإن ذلك لا يسلم لكل أحد، بل لا بد فيه من خاصية، وذلك لا يصدر إلا من أحد ثلاثة: إما التنصيص من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، وإما التنصيص من جهة إمام العصر بأن يعين لولاية العهد شخصا معينا من أولاده أو من سائر قريش، وإما التفويض من رجل ذي شوكة يقتضي انقياده وتفويضه متابعة الآخرين ومبادرتهم إلى المبايعة. وذلك قد يسلم في بعض الأعصار لشخص واحد مرموق في نفسه، مرزوق بالمتابعة مستوى على الكافة، ففي بيعته وتفويضه كفاية عن تفويض غيره. يعني أن يكون رجل غير الخليفة، صح؟ إن غير الخليفة هو شخص يحكم الناس أو له قدرة على الناس، له حظوة عنده، وهو الذي يختار. قال: ففي بيعته وتفويضه كفاية عن تفويض غيره، لأن المقصود أن يجتمع شتات الآراء لشخص مطاع. وقد صار الإمام بمبايعة هذا المطاع مطاعا، وقد لا يتفق ذلك لشخص واحد، بل لشخصين أو ثلاثة أو جماعة، فلا بد من اجتماعهم وبيعتهم وتوافقهم على التفويض حتى تتم الطاعة. بل أقول: لو لم يكن بعد وفاة الإمام إلا قرشي واحد مطاع متبع، فنهض بالإمامة وتولاها بنفسه وتشغل بها واستتبع كافة الخلق بشوكته وكفايته، وكان موصوفا بصفات الأئمة، فقد انعقدت إمامته ووجبت طاعته، فإنه تعين بحكم شوكته وكفايته، وفي منازعته إثارة الفتن. إلا أن من هذا حاله فلا يعجز أيضا عن أخذ البيعة من أكابر الزمان وأهل الحل والعقد، وذلك أبعد عن الشبهة. فلذلك لا يتفق مثل هذا في العادة إلا عن بيعة وتفويض. لذلك هل يجب علينا أن نتبع الدواعش؟ هذه يعني أحد الأشياء، صح؟ يعني الذي يدرس الفقه من غير يعني بنوع سطحية ما، قد يقول لنا يعني لأن هناك إمام وإن كان يعني مبتدعا، صح؟ هل يعني مشكلة، صح؟ مشكلة عندما من يقول أنا أريد أن أدرس ال، من يعرف هذا الإمام؟ لا يعرف أحد، لأن هو شخص قرشي. من يعرف؟ يقول من أنا قرشي؟ هو نسبه لا لا لا، الأنساب موجودة، لا تستطيع أن تنكر. أنا شخصيا بالنسبة لي قرشي. نعم، من مؤسسة مرموقة، يعني نسب واحدة من رسول الله، يعني نعم صلى الله عليه وسلم، عندهم شهادات يعني يأخذون. الآن في حضر مود أخ أبو مارك حفيد، هذا مؤسس له مثل شجرة، كتاب شجرة متوارث منذ أجيال، يعني نعم هذا متصور، يعني حتى نقابة الأشراف في مصر وفي كل البلاد موجود. مثلا لو اقتربوا إليهم العلماء وفعلوا طلب وضعوا مكانه بشخص آخر، أو غير أفكاره مثلا. لكن الأمر أنه هل الآن هو إمام شرعي أو لا؟ يعني لولا أننا مثلا نحكم عليه بأن هؤلاء معبوث بهم، ملعوب بهم من الغرب أو من طرف آخر، وأنهم يعني حقا ليس لهم أي شرعية في هذا. لو فرضنا أنه لا، نأخذ على الظاهر أنه والله نحن نقول إن الإسلام، نحن قائمون بدولة إسلامية شرعية وكذا، واحد من ثلاثة أربعة، إذن يجب طاعته على هذا الحال، تكون مصيبة، صح؟ قال: نذهب نبايعه ويقتلنا أول من نبايعه. سألونا بالامتحان يفعل أول امتحان ما بعده يكتب. أيوة، أذكر أنواع التوحيد. نعم، لا إله إلا الله. طيب. هو عندهم ليس الشهادة هو لا إله إلا الله، هو الشهادة أين الله. يا لطيف. نعم عافانا الله. يعني تقريبا تقريبا. طبعا يعني هي مشكلة معاصرة عندنا، يعني سامحوني أنا أتكلم على هذا، لكن نحن الآن عندنا مشكلة في مفهوم الإمام الذي يجب أن يتبع، صح؟ لأن إذا أخذنا بكلام العلماء الذين سبقوا فبعضهم يعني، فالآن والله حسن مبارك كان ولي الأمر، حسن مبارك ولي الأمر، زين العابدين بن علي العلماني كان ولي الأمر عندما كان رئيسا لتونس. طيب يا جماعة الخير قولوا غيره؟ لا. إذا كان بشار الأسد الذي هو يعني نصيري ابن نصيري يعني ولهم من أفعالهم ما فعلوا، كذلك هو ولي الأمر. طب يا جماعة الخير فهمونا يعني ما معنى أن تقول هو ولي الأمر وأنت لا تعلم أنه مسلم أو كافر أصلا، صح؟ وإن كان يصلي ويصوم ويأتي إلى المجالس وكذا وكذا، يعني إلى أي درجة يصح لنا أن نحكم على أن هؤلاء أولياء أمور، صح؟ والآن يعني الشيخ علي جمعي يرى أنه مثلا الموجود الآن ولي الأمر. طب هل هذا الكلام صحيح؟ هو لا يقول أن دولته دينية أصلا، صح؟ يعني هذا هو الشيخ سعيد أصلا يعني يتكلم عليه، يقول رؤساؤنا وحكامنا أنفسهم يقولون يا جماعة الخير نحن لسنا دولا إسلامية، نحن لسنا أولياء أمور بطريقة إسلامية، فلماذا مشايخنا يجعلون ما هو مكتوب في كتب الفقه عن أولياء الأمور وحقوقهم وواجباتنا كذا وكذا وكذا على هؤلاء، وهؤلاء يقولون نحن لسنا من هذا الباب أصلا. فهذا الأمر حقا مما يجب أن يدرس جيدا، يعني لأننا الآن في عصرنا مختلف تماما. طبعا أنا لو قلنا عنه ليس أولياء الأمور يعني فيجوز الخروج عنهم بالنهاية، يجوز الخروج عنهم هرب. نعم لكن يعني هو من جهة تغليب المصالح على المفاسد هذا واجب، لكن الأمر الآخر هل لهم حقوق من لهم الحقوق عندنا؟ لا، هذا الفرق. إيش سيد إبراهيم سامحوني، يعني هل يمكن أنه ما يتكلم في هذه الأمور يكون عنده أجندة في هذه الأسئلة؟ يكون عنده ماذا؟ أجندة. أجندة. يعني هذا الأمر واجب. الآن نحن يجب أن ننظر في المسألة، صح؟ يعني هذا ما أقصد. نعم هو في العادة يكون. نعم نحن الآن يعني نحن بحاجة إلى هذا ويجب أن ننظر نظرا جديدا، لكن الفقهاء مشكلجية سامحوني يعني ما نقدر نحكي غير هيك. الشيخ هو يعني في أحد الدكاترة في الجامعة يعني هو اللي قلت لكم دكتور وليد درس عند الأستاذ، هو يعني قوي في المعاملات المالية معاصرة، هو قال يعني لابد كما درسنا معاملات مالية معاصرة من حيث يعني قللنا المعاصرات المعاملات الجديدة كما هو موجود في الكتب الفقهية. كذلك لابد أن ندرس الدستور وكذلك قوانين المعاصرة ونجعلها كيف هو موجود فيه وما هو مرفوض وما هو مقبول. نعم ليس فقط أن ندرسها بل أن نعيد بناءها من مما هو موجود في الشرع الشريف، أن نبتدئها نحن. هذه الشرائط التي أوجبنا الفقهاء هم مثلاً بنظر إلى مسح العام، ليس كل شيء أكثر من النصوص مثلاً. بعضها بالنصوص وبعضها بالهذا. والآن مثلاً بعض الرؤساء الذي موجودون في الدول وهم بنفسهم لا يعتبرون هذا الدولة الإسلامية مثلاً. يعني لا ننظر في مثلاً في مصالح العام المسلمين مثلاً. نعم هو من هذا الباب، يعني هذا أحد الأشياء التي نقلت عن شيخ البوطي رحمه الله تعالى تقبله في الصالحين. مما نقل عنه أنه يعني يقول أنا أرى المفسدة في الخروج عليه ليس أنه على الحقيقة ولي، وإن كان يعني ينقل عنه هذا الله أعلم يعني خلك يعني ما حقيقة أمره، ربما هو حقا كان منخدعا به يعني ربما، لكن على الأقل البعض يقولون نحن وإن كان يعني حتى لو وصلت الدرجة أن الملك في تلك البلد أو السلطان أو الرئيس أو كذا أنه كافر معلن للكفر، لكن على الأقل أنه لا يأتي في المسلمين، وأنت تعلم أنك إن خرجت عليه أقام جماعته عليك وأسرفوا في الدماء كما موجود في الهند سبحان الله، يعني هذا منعوا أن يخرج. صح رئيس الهند حتى الشام، هو الشام هذا الذي حصل، لأن كثير من العلماء كانوا يعلمون أنه هذا مسرف في القتل. الشيخ البوطين هذا ينقل عنه أنه هؤلاء مسرفون. نعم. رئيس المدينة جاكرتا، رئيس المدينة كافر كوح. سبحان الله. من المال يعني قوة. فالآن يعني الخروج على هؤلاء، يعني إذا رأيته حقا، يعني إذا فعلت هذا سيسرف في الدماء، سيقتل المسلمين. فالآن النظر هنا للمصالح والمفاسد، ليست لمسألة أنه يستحق أن يطاع. كذلك يعني حتى في الدول، يعني مثلا في بديش أقول المغرب، مثلا في مصر، لأن أنت هناك قانون في مصر يقول لك افعل كذا لا تفعل كذا. الآن أنت طاعتك لهذا القانون وفق عقد مدني، صح؟ ليس عقدا شرعيا، لا يدخل الحلال والحرام. لكن أين يدخل الحلال والحرام؟ في أنك تحصل المفاسد أو تحصل المصالح أو تدرأ المفاسد. هذا والله أعلم في هذا الأمر، هذا هو القانون الكلي عندنا. إن شاء الله نقرأ، يعني لعله الغياثي بإذن الله تعالى إذا حصلت فرصة أنه نقرأه، ما تكون فرصة ممتازة، ياريت مع الشيخ سعيد نتدارس، يعني إما نقرأه أو نقرأ مع الشيخ، لأنه كانت الخطة من قبل، يعني لو قرأنا شيئا إن شاء الله بإذن الله. وإذا كان رياسي يمكن يبرزه صعبة، يعني نقرأ المواد وهناك كتاب لابن الأزرق، أو نسيت اسمه، في هذه الأحكام. لا بس طيب يعني يفرق تقريبا في كل دولة، يعني نعم نعم نعم، وهي من المسائل المهمة في هذا العصر، مهم جدا يعني. حتى يشكك في فائدة دراسة الدين مثلا، شو فائدة دراسة الدين؟ صح، يشكك فيه يعني. صح صح، مشكلة طلبة العلم في الهند يعني محتارون، هل هذا دار الإسلام أو دار الحرب؟ صح صح صح، حقا أمر محير. نتوقف عن هذا الآن. هذا في هذا يعني، فأجاز بعض العلماء يعني يجوز المعاملة بالربا لأنه هذا دار الحرب. يعني المسائل اللي يملي على دار الحرب. طيب. قال فإن قيل فإن كان المقصود حصولا، فإن كان المقصود حصول ذي رأي مطاع يجمع شتات الآراء ويمنع الخلق من المحاربة والقتال ويحملهم على مصالح المعاش والمعاد، فلو انتهض لهذا الأمر من فيه الشروط كلها سوى العلم، ولكنه مع ذلك يراجع العلماء ويعمل بقولهم، فماذا ترون فيه؟ أيجب خلعه ومخالفته أم تجب طاعته؟ قلنا الذي نراه ونقطع به أنه يجب خلعه إن قدر على أن يستبدل به من هو موصوف بجميع الشروط من غير إثارة فتنة وتهييج قتال، وإن لم يمكن ذلك إلا بتحريك قتال وجبت طاعته وحكم بإمامته، لأن ما يفوتنا من المصارفة بين كونه عالما بنفسه أو مستفتيا من غيره دون ما يفوتنا بتقليد غيره إذا أدى ذلك إلى تهييج فتنة لا ندري عاقبتها، وربما يؤدي ذلك إلى هلاك النفوس والأموال. فزيادة صفة العلم إنما هي مزية وتتمة للمصالح، فلا يجوز أن يعطل أصل المصالح في التشوف إلى مزاياها وتكملاتها. وهذه مسائل فقهية، فليهون المستبعد لمخالفة المشهور على نفسه استبعاده، ولينزل من غلوائه، فالأمر أهون مما يظنه. غلواء مثل، لا أعلم، من غلا مغالاته، يعني من غالى يغالي، والله أعلم. لا لا، ليس المقصود الغليان، والله أعلم، والله أعلم يعني. طيب طيب غلوة بالضم. طب احنا نكمل عبد ما خلاص يعني غلواء بصيرة كما شكلها هنا الشباب غلواء غلواء لا الله أعلم هذا غير غلواء. طيب بارك الله فيكم. قال وقد استقصينا تحقيق هذا المعنى في الكتاب الملقب بالمستظهري المصنف في الرد على الباطنية. فإن قيل فإذا تسامحتم بخصلة العلم لزمكم التسامح بخصلة العدالة وغير ذلك من الخصال، قلنا ليست هذه مسامحة عن الاختيار، ولكن الضرورات تبيح المحظورات. فنحن نعلم أن تناول الميتة محظور، ولكن الموت أشد منه. فليت شعري من لا يساعد على هذا ويقضي ببطلان الإمامة في عصرنا لفوات شروطها، وهو عاجز عن الاستبدال بالمتصدي لها، بل هو فاقد للمتصف بشروطها. فأي أحواله أحسن؟ أن يقول القضاة معزولون والولايات باطلة والأنكحة غير منعقدة وجميع تصرفات الولاة في أقطار العالم غير نافذة وإنما الخلق كلهم مقدمون على الحرام، أو أن يقول الإمامة منعقدة والتصرفات والولايات نافذة بحكم الحال والاضطرار. لو لم نقول يعني من المفسدة لم نقول أن الإمام الشرعي يعني الأنكحة. كيف؟ الأنكحة يعني بعض الأحيان النساء ليس عندهن ولي. ولي خاص يعني. فقطعا سيتجه إلى ولي الآن. وليس ولي شرعي. فسيرجعنا إلى رئيس الدولة. قطعا رئيس الدولة هو من تحته يعني، وسيولي قاضي القضاء، قاضي القضاء إلى تحته، وهذا كله من أصله باطل، فالمتفرق عنه كما كله باطل. ورطة. ورطة. لأن إذا أبطلنا إذا قلت ببطلاني مثلا أن إمامة خليني يعني على مصر، لأن مثلا الرئيس المصري ليس رئيسا شرعيا، يعني لا أقصد رئيسا شرعيا أنه صحيح، أو لا أقصد أنه ليس حاكما دينيا، ليست دولته دينية، هذه دولة مدنية يعني فلنقل. فالآن هل هذا له ولاية على هذه الأمور الشرعية أو لا؟ هذا هو المحل في الكلام. إذا كان ليس له ولاية في الأمور الشرعية، فمن له الولاية؟ يعني ربما يعني قاضي القضاء الذي يتمثل بالشرع مثلا. فقد سؤالي من أكثر من قاضي القضاء هو؟ يعني قاضي القضاء هو يعني منصب من جهة لا لا يعني، لكن هو أعلى جهة شرعية على الأقل. لما نقول إنه هل له ولاية أم لا؟ يعني أليس هو يعني أقلش إنه متغلب؟ أيوة الله أكبر. وهل الأمراء والسلاطين كانوا يحكمون بالشرع؟ الآن المتغلب على أن تكون دولته على الأقل مقيمة لأصل الشرع. هذا الرئيس يقول أنا دولتي ليست دينية أصلا، هو يقول أن دولتي مدنية ما دام لا نخرج من الإسلام أو علمانية، فهل يعني يشترط أن يكون يقيم الدولة على نظام الإسلام؟ كون الحاكم مسلما لا يعني كون الدولة إسلامية. هو قد يقول أنا مضطر لأن أعملها علمانية. هل يشترط أن تكون الدولة يعني على نظام الإسلام؟ على الأقل أن لا يكون في حقيقتها من بنيتها أصلا. مفهوم الدولة أمر اعتباري صح؟ هذا الأمر الاعتباري مذكور في الدستور، فلذلك إذا كان الدستور يقول أنا هذه دولتي علمانية كتركيا مثلا، نعم رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء وكذا أنهم مسلمون، هل نستطيع أن نقول أن هذه الدولة إسلامية؟ قطعا لا. ليس المقصود يعني إثبات اسم الإسلام يعني، فقط المقصود هل علينا أن نتقيد بقوانين الدولة هذه يعني، وهل اتفاقيات هذه الدولة معتبرة لدي؟ هذا هو الأمر الذي أنا فهمته من الشيخ سعيد، أن هذه الاتفاقيات اتفاقيات مدنية يعني، فهي واجبة علي لتحقيق المصالح ودرء المفاسد، ليست واجبة علي شرعا يعني، فليست طاعة ولي الأمر مما يجب شرعا، وإن كانت في خير في هذا الحال. ليس من باب أنه طاعة له وإن كان مسلما. إذن يعني هل يمكن أن نفهم من كلام سيدي مثلا أنا ما دفعت عليه على الدولة ضريبة مثلا أنا الآن هذا سيرجع إلى مسألة جلب المصالح ودرء المفاسد. هذا شيء آخر يعني إذا كان نعم يعني لا يكون معصية لله تعالى من حيث أنه معصية لهذا الملك أو الوزير أو الكذا يعني. لكن هذه الضريبة يكون أحيانا يكون عليك حق غيره. وهذا الذي أنا أقوله سيدي أنه يكون آثما لأنه أحضر مفسدة لمسلمين آخرين مثلا. بل هو نفسه يعني جعله وليا شرعيا أقل مفسدة. أن نجعله يعني نخدع أنفسنا فنقول هو ولي شرعي، هو يقول أنا لست وليا شرعيا. يعني كما أقول الاتفاقيات مثلا ونصرني نسبي من الحربيات مثلا إنه اتفاقية مثلا ونحن أصلا لا نعتبر هذه يعني لو هل يجوز السبي مطلقا أو تحت دولة دولة إسلامية؟ هل يشترطون؟ لا يشترطون يكون هناك حربية مشكلة أولي هو أصل كل شيء يعني إذا كان أولي أعتبره غير مقرب أحتهم كله نعم أحتنا نظر فالمحاكم كمان غير مرأة هو لا لاحظ سيدي حتى يعني نخرج من هذا الأمر المحاكم الشرعية مثلا في البلاد في بلادنا لابد أن تكون معتبرة قطعا يعني لا شيخ هو أصلا المحاكم الشرعية هو مولى من قبل الإمام نعم نعم أنا وافق على هذا لكن الآن أنت الإمام نفسه ليس يعني شرعيا فلنقل الملك أو الوزير طيب الرئيس فالرئيس نفسه ليس كذلك الآن أنت في بلد كأنك في أمريكا يا سيدي طيب حتى نختصر الأمر نحن في أمريكا وكان هناك حالة طلاق وزواج ونزاع وإرث فالآن ورجعنا إلى مثلا المفتي إلى مفتي ذلك البلد هل يجوز رجوعنا أو لا يجوز؟ طبعا يجوز لا يجوز؟ يجوز طيب ممتاز إذا لك أن تعد هذا عند لا في فرق بين مكاننا مثلا في مصر أو في أمريكا في مصر هو مسلم شيء في أمريكا هو كافر أصلا معذرة الآن نعم الرئيس قد يكون مسلما أنا يعني نحن لا يلزمنا إكفار الرؤساء وهؤلاء حتى نقول إن الدولة كافرة لنا أن نقول الدولة كافرة ورئيسها مسلم الرئيس بغض النظر يقول لك أنا والله مجبور أن نفعل هذا لأنه أمريكا ستضربنا وكذا زي ما حكى حسن مبارك مثلا طيب هو يقول أنا يعني هو مش عبارته هيك قريبة من هيك يعني إنه خايف من أمريكا فالآن هو له أن يقول أنا لا أتعمد أن أكون خائنا أو أكون كافرا أنا مسلم وألتزم بالصلاة وكذا وكذا لكن يا جماعة الخير لا أستطيع أن أطبق قوانين الشرع فالآن دولته كافرة مع كوني مسلما ولا يلزمني لا أن أكفره ولا أكفر الوزراء ولا أكفر من دونهم فالآن إذن ستكون حالتنا في مصر مثلا تماما مثل حالتنا في أمريكا إلا أنه والله الرئيس اسمه مسلم وكافر هذا أمر لا يعنيني لأن الدولة في النهاية هكذا وهناك محاكم شرعية في بريطانيا نعم نعم في تقريبا في كل بلاد الغرب هذا كله قضاء ضروري حتى ولو كان يعني هناك إمام مسلم هذا يعني هذه صفات القضاء لا تنطبق على القضاة المعاصرين لأن القاضي الحقيقي هو المجتهد يعني والآن الموجود هو يعني أقل من طلاب العلم لكن هذه مسألة أخرى سيدي بالضبط هي مسألة الضرورة يعني في النهاية نعم يعني سواء بالصفات الشخصية للقاضي أو باعتباره يعني من قبل رئيس الدولة أنه متأهل مطلقا يعني هذا شيء ضروري الآن القضاء نعم الموجود نعم سيدي أنا أوافق على هذا لكن مثلا فهمت أولا هو مثلا يحاول أن يراعي حقوق الناس في تركيا ولكن لو سمى تركيا باسم الإسلام ما يكون مشكلة وهو يريد بالخطوط أن يفعل هذا الدولة الإسلامية من يقول هذا؟ لو يريد أن يحاول الدولة أنا أقول لو معلش جماعتنا يعني يحسنون ظن يحبونه جدا يعني هذا كثيرا عندنا يقولون هذا على فكرة مثلا في القرآن الله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل نعم أن تحكم بالعدل أي أن تحكم بالقرآن نعم بهذا أي بقصده العدل المطلقة الله أعلم لأن هذا لا يلزم أن تكون الدولة إسلامية يعني حتى من هذا هو فنطق يا أيها الذين آمنوا وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم نعم أولي الأمر حتى كلمة أولي الأمر قد تطلق على العلماء لعلمه الذين يفسرون مثلا والامر معين. نعم، ولي هذا الامر المعين والله اعلم، لكن هو في نصوص بالنص اخر مثلا انه اولي الامر العلماء والله اعلم اقرب اليه. ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. طيب انا فهمت ما قلتم يعني شيء. طيب الآن يعني حتى هذا الأمر، لاحظوا حتى هذه المسألة ترجع الأمر إلى أنه طيب داعش على كل الفسادات التي عندها على الأقل هي مقيمة للضروري أنه أن هناك واليا يقول أنا أطبق الإسلام. فالآن لاحظوا هو يعني يقول أنت إذا قلت أنا أقبل بأي ملك أو أنا لا أقبل بأي ملك، في الحالتين الفساد حاصل والفساد كبير، صح؟ طب فقل أن أقبل بمن فساده قليل. يعني لا نقول أنهم يكفرون هذا مصيبة. ولو قبلنا بالكفر الخليفة من يقولون أنه الخليفة. صح. قال كيف قال لا مفر، قال لازم نقتل أنفسنا طاعة لولي الأمر. لو قبلنا قتلونا. نعم. لا يقبلون. يلا طيب. هو بالضرورة يحكم الكفر. نعم طبعا. يعني أنا فقط يعني أذكر هذا الأمر يعني فقط من جهة أن البعض يفكر في هذه الطريقة. نعم إذا يعني كفرنا ضرور. لا لا نحن على معتقدنا. نعم كفرنا ضروريا عندهم ليس. ليس نظريا. يعني الذي لا يكفرنا كافر والله أعلم عندهم. قال فهو بين ثلاثة أمور، إما أن يمنع الناس من الأنكحة والتصرفات المنوطة بالقضاء وهو مستحيل ومؤد إلى تعطيل المعايش كلها ومفض إلى تشتيت الآراء ومهلك للجماهير ومحرك للدهماء. الأنكحة كيف يكون باطلا يعني مش فاهم؟ لو أنكح بدون ولي عند الشافعية مثلا لو كان ولي في السفر وشافي رضي الله عنه. طيب أو يقول إنهم يقدمون على الأنكحة والتصرفات ولكنهم مقدمون على الحرام إلا أنه لا يحكم بفسقهم ومعصيتهم لضرورة الحال. وإما أن نقول يحكم بانعقاد الإمامة مع فوات شروطها لضرورة الحال، ومعلوم أن البعيد مع الأبعد قريب وأهون الشرين خير بالإضافة ويجب على العاقل اختياره. فهذا تحقيق هذا الفصل وفيه غنية عند البصير عن التطويل، ولكن من لم يفهم حقيقة الشيء وعلته وإنما يثبت بطول الإلف في سمعه فلا تزال النفرة عن نقيضه في طبعه، إذ فطام الضعفاء عن المألوف شديد عجز عنه الأنبياء فكيف غيرهم. نعم. قال فإن قيل فهلا قلتم إن التنصيص واجب من النبي صلى الله عليه وسلم والخليفة كي يقطع ذلك دابر الاختلاف كما قاله بعض الإمامية إذ ادعوا أنه واجب. جزاك الله خيرا شكرا. قلنا لأنه لو كان واجبا لنص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينص هو، لأن في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم تسليما لم ينص. الرواية في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم كذلك في البخاري، رواية مسلم أخرى، نعم رواية مسلم يأبى الله ورسوله إلا أبا بكر، يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرضه، يعني سمعنا نبحث عن رواية البخاري بصراحة عندما جادلوا الصحابة. لا بس أنا أبحث عن هذا. أيوه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم عائشة رضي الله عنها قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه ادعي لي أبا بكر أباك وأخاك حتى أكتب كتابا فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. فهذا نوعا ما نص في مسلم. نعم نص على أن الإمام سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، لكن الأمر أن هذا النص يعني لم يكن منقولا في ذلك الوقت أو كان محصورا، فاحتاج سيدنا أبو بكر رضي الله عنه لأن يعني لأن لا يستدل به مثلا، لأنه قد يقال لا هذا شهادة بنتك. فالله أعلم يعني في هذا. لم ينص مثلا أن يكون لدينا قواعد في بيت الإمام. لا هو الآن النص على تعيين الإمام، المسألة في تعيين الإمام هذا الكلام عليه. فالآن هل نعد هذا الحديث الشريف تعيينا للإمام؟ لا. لماذا لا؟ لأنه لم يقل هو خليل بن مالك. لا ما النص يعني يشير فقط ظاهر. أنت جميل، أنت أخذت من مأخذ آخر، بارك الله فيك. نعم، لكن يعني هو قد يعني المسألة هنا المقصود بالنص أنه يعني أن يدل صلى الله عليه وسلم تسليما على من بعده، وهذا يعني قريب في الدلالة عليه، يعني قريب جدا. نعم هذا قوي، حديث علي كذلك لا تقل في الدلالة. مثل ماذا؟ ليس دليلا. كذلك ليس دليلا. يعني ممكن يستدل هناك إشارات. هذا إشارة هذا لا لا الآن هذا نص في أنه يأبى الله المؤمنون إلا أبا بكر، هذا يعني في كأنه في رواية أنه قول النبي صلى الله عليه وسلم، في رواية أخرى أنه قول أمنا عائشة رضي الله عنها، هذا يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، كأنه إخبار عما سيقع يعني. نعم طيب. إما أنه على ما يقع أو أنه الأمر الواقع هو هذا. فهذا النص أوضح يعني، فذلك هو الذي فيه يعني احتمال، ليس لا يلزم أن يكون قطعين والله أعلم. لذلك أن هارون عليه الصلاة والسلام توفي قبل. نعم قبل سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. أنه لا يلزم صح، هذا مما يذكر في ذلك. قال قلنا لأنه لو كان واجبا لنص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينصه. الآن قد يقال إنه النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص للمسلمين جميعا صح، كان يريد أن يكتب كتابا لكنه لم يكتب هذا الكتاب صلى الله عليه وسلم. لا لا يعني النص على أن فلانا هو الإمام. ممكن قصد الإمام الغزالي الإمام لم ينصه. لا لا هذا مقصوده أنه لم ينص على شخص معين، لأن الكلام على نص على الفرد الفرد، وسيأتي الكلام على ذلك. قال ولم ينص هو صلى الله عليه وسلم، ولم ينص عمر أيضا، بل ثبتت إمامة أبي بكر وإمامة عمر وإمامة عثمان وإمامة علي رضي الله عنهم بالتفويض، فلا تلتفت إلى تجاهل من يدعي أنه صلى الله عليه وسلم نص على إمامة علي لقطع النزاع، ولكن الصحابة كابروا النص أو كتموه. فأمثال ذلك يعارض بمثله ويقال بما تنكرون على من قال إنه نص على أبي بكر فأجمع الصحابة على موافقة النص ومتابعته، وهذا أقرب من تقدير مكابرتهم النص وكتمانهم. كذلك هناك الرواية أن امرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تسليما فقالت له فإن لم أجدك قال أبو بكر صح رضي الله. هذا ممكن في الاستفتاء لأنه باعتباره أعلم الصحابة. نعم هذا هو أو هذه أولى جهة الإمامة والله أعلم. لكن في إشارة كل هذا الحديث فيه إشارة عندما عندما عمر أبو بكر رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم. نعم في الصلاة صح صلى الله عليه وسلم. عائشة بنفسه كان مثلا يقدم عمر رضي الله عنه على أبو بكر في إمامته. من عائشة رضي الله عنها؟ في تلك الحالة لسبب معين. ايوه نعم حتى تريد تثبت انه رضي الله عنه. طيب قال ثم إنما يتخيل وجوب ذلك لتعذر قطع الاختلاف، وليس ذلك بمتعذر، يعني لو تعذر لو تعذر الاتفاق، يقول لو تعذر الاتفاق لوجب على النبي صلى الله عليه وسلم النص، صح؟ لكنه يعني تعذر الاتفاق ليس حاصلا، فإذا يمكن أن يتفقوا وأن لم يرد النص. قال وليس ذلك بمتعذر، فإن البيعة تقطع مادة الاختلاف، والدليل عليه عدم الاختلاف في زمان أبي بكر وعثمان رضي الله عنهما وقد توليا بالبيعة، وكثرته في زمان علي رضي الله عنه، ومعتقد الإمامية أنه تولى بالنص. الآن معنى وقت صح؟ يعني لأنه لأن ساعة ونص أنا يعني أريد. نعم إن شاء الله إن شاء الله. طيب يعني أنتم تساعدون في ذلك. قرأتم فيما يتعلق بالتكفير، اقرأوا الرسالة دائما الشيخ سعيد يحب أن نقرأها يعني لأحد الفقهاء لإعلام بقواطع الإسلام. أنا قرأت قبل سنتين سيدي كتاب الاهتمام بمسائل الإعلام لمن؟ رشيدي المحشي على العملي. لا يعني هو لخص كتاب ابن حجر وحرره ملخص. والله يعني أنا في الإشارة إلى هذا مقلد، لأن الشيخ سعيد هو الذي قال عنه يعني يعني ليس لي من خليط في الفقه أنقل هذا. يعني الشيخ سعيد أنه يعني قال أنه كتاب جميل ومفيد في هذا. الله أعلم. مرة ثانية اسم الكتاب؟ الاهتمام بمسائل الإعلام. الاهتمام بمسائل الإعلام. خلينا نسأل الشيخ سعيد. الرشيدي. ممكن نقرأ مسائل بدر الرشيد الحنفي التي ألحق هو. يبدو أنه أصلا هذا الكتاب يعني مكتوب تعليقا على كتاب للسادة الأحناف، صح؟ نعم. يعني يبدو هذه المسألة يعني كأنه من وجهة نظر الشافعية. أيوة بالضبط هكذا في المقدمة. وهذا الكتاب اشتغل في الشيخ أمجد رشيد اللي هو الإعلام الاهتمام. ما شاء الله رائع. الاهتمام بمسائل الإعلام. للرشيدي. طيب نقرأ هذا الطرف. قال الطرف الثالث في شرح عقيدة أهل السنة في الصحابة والخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. اعلم أن للناس في الصحابة والخلفاء إسرافا في أطراف، فمن مبالغ في الثناء حتى يدعي العصمة للأئمة، ومن متهجم على الطعن يطلق اللسان بذم الصحابة، فلا تكونن من الطرفين، واسلك طريق الاقتصاد في الاعتقاد، واعلم أن كتاب الله سبحانه وتعالى مشتمل على الثناء على المهاجرين والأنصار، وتواترت الأخبار بتزكية النبي صلى الله عليه وسلم إياهم بألفاظ مختلفة، كقوله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. ضعيف صح؟ والله ضعيف جدا حتى الكثير من الموضوع والأكثرون لأنه ضعيف جدا. بارك الله فيك. لكن الحديث الآخر يعني هو أصحابي كالنجوم الذي في الحاشية النجوم أمانة للسماء وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. هذا مسلم. هذا رواه مسلم. نعم بارك الله. نعم صلى الله عليه وسلم. الله أعلم. طيب لكن حتى أصحابي هنا قد يقصد بها يعني قد العلماء، بحيث أنه يعني هذا الصحبة لا يلزم بمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ يعني بمن تبعهم صحبهم صحبه صلى الله عليه وسلم. كما في حديث آخر لا تسبوا أصحابي، يعني الخطاب كذلك موجه للصحابة. بالضبط. بالضبط. هذا أحد الجهات. البعض مثلا في هذه بالذات مثلا يقولون لا يجوز أن تتكلم على معاوية رضي الله عنه، يستدل بهذا، فالآن النبي صلى الله عليه وسلم كان رواية أنه كان يخاطب خالدا رضي الله عنه في المهاجرين. نعم بالضبط رضي الله عن جميعهم. فالآن هناك إذن المهاجرون والأنصار لهم خصوصية أكثر ممن مهاجرة الفتح أو من المهاجرة بعد الحديبية والله أعلم، أو على الأقل مهاجر يعني له درجة أكبر لسه سيدنا خالد. فمن آمن بعد الهجرة بعد الفتح يعني فهذا درجته أقل، فيبدو هؤلاء يعني بينهم اختلاف مرتبي رضي الله عن جميعهم. بالضبط أيوة كذلك هذه الرواية. كأنه أنا أذكر سيدنا عمار. نعم عمار بن ياسر كان أحدهم رضي الله عنه. والله بارك الله فيكم. طيب قال: وما من أحد إلا ورد عليه ثناء خاص في حقه يطول نقله. من الصحابة أفرادهم رضي الله عنه. وما من أحد. نعم نعم نعم نعم كثير منهم. نعم الآن طبعا أنا مررت عن الحديث الصحيح وكقوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، أو خير القرون قرني كما قال. خير الناس قرني هذه الرواية خير القرون قرني غير موجود يعني في الكتب المشهورة. والله رواية الصحيح خير الناس قرني. طب يعني هذه حقا مشهورة. سبحان الله خير الناس قرني كان في الكتاب يعني خير الناس. هذا موجود كثير جدا يعني في الفاظ يعني ضعيفه نقدمها على هو معروف المعنى يعني اقرب شيء يعني خير القرون يقول هذا معنى تعودنا عليه خير الناس قرن عجيب. هو القرن هو الجماعه فالمقصود الجيل يعني. نعم بارك الله فيك. يعني هو يعني من حيث المعنى انا ارى ان هذا افضل بحيث يعني كل الناس خير الناس من هذه الناس هو الذي خير الناس. نعم نعم نعم جميل جميل رضى الله عنه. طيب ما شاء الله هذا المجلس يتحول من الفقه الى الادب. وهذه مشكلة عندي يعني انا يجب ان اكون متقيدا اكثر فسامحوني والله. طيب طيب قال: وما من أحد إلا ورد عليه ثناء خاص في حقه يطول نقله رضي الله عنه مجمعين. فينبغي أن تستصحب هذا الاعتقاد في حقهم ولا تسيء الظن بهم بما يحكى من أحوال تخالف مقتضى حسن الظن، فأكثر ما ينقل مخترع بالتعصب ولا أصل له، كقصص يعني بعض قصص ينقلها الشيعة طبعا كثير منها كذب. طيب قال: وما ثبت نقله فالتأويل متطرق إليه، ولم يجري ما لم يتسع العقل لتجويز الخطأ والسهو فيه، وحمل أفعالهم على قصد الخير وإن لم يصيبوه. هذا مع القول بعدم عصمتهم صح؟ يعني ليس هذا أن هذا يعني أن تترك كل شيء. نعم. والمشهور من قتال معاوية مع علي ومسير عائشة رضي الله عنهم إلى البصرة، والظن بعائشة أنها كانت تطلب تطفئة الفتنة، ولكن خرج الأمر عن الضبط، فأواخر الأمور لا تبقى على وفق ما طلب أوائلها، بل تنسل عن الضبط. والظن بمعاوية أنه كان على تأويل وظن فيما كان يتعاطاه، وما يحكى سوى هذا من روايات الأحاد فالصحيح منها مختلط بالباطل، والاختلاف أكثره اختراعات الروافض والخوارج وأرباب الفضول الخائضين في هذه الفنون. ولكن كلام في البداية يعني كان العصمة للأئمة، هذه تقول يعني كان يشير إلى العصمة. لا هو يقول الأولى أن نحسن الظن ليس أن نقول بالعصمة، وهناك فرق بينهما. يقول نعم لو أخطأ، لكن الآن أنا يكون أفضل لي، أنا لن يفيدني أن أقول إنهم يعني إنهم أشرار، لكن يفيدني أن أبقى محترما لهم رضي الله عنهم. هذا بالضبط ما يريد. الآن يعني هل سيلزم من هذا تكلفا عند بعض العلماء رضي الله عنهم؟ نعم يعني هناك بعض التكلف، مثلا يعني رواية لا أشبع الله بطنه وضعت من باب يعني الإمام النووي رضي الله عنه تأول أنها نوعا ما يعني ستكون كفارة لمعاوية رضي الله عنه. هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أشبه الله بطنه. لا لا لا أقصد هذا أن كل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق المسلم فدعني بصلاة يجعله كفارة له. نعم نعم أعلم يعني أعلم جهة هذا، لكنه يعني جعله كأنه من مناقبه، كأنه ذكر أنه من مناقبه. نعم. وهناك يعني أمر آخر أن معاوية رضي الله عنه قال لسيدنا سعد رضي الله عنه أن لماذا لا تسبوا أبا أبا تراب، فقال له هذا أحب أسمائه رضي الله عنه وكذا وكذا وكذا يعني. فالآن تأولها البعض أنه فقط يسأل لماذا وجعلتموها كأنه يأمره بأن يسبها وكذا يعني. يعني هناك هنا يعني هناك تأول. لأن علي كان موجودا في زمن معاوية. نعم. لأن علي كان موجودا في زمن معاوية. نعم يعني هذا مما ينقل. الإمام الغزالي رضي الله عنه قد يقول هذا يعني لا يثبت يعني هو قد يناقش في هذا. فالآن هو يلاحظ يعني هم يتأولون هذا التأول قد يكون متكلفا واضح يعني. والآن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعني هناك فئة باغية، والإمام الشافعي رضي الله عنه يقول قطعا نحن يجب أن نقول صح هيك قوله أنه يعني كان معاوية باغيا رضي الله عنه، لا أذكر النص يعني. نعم نعم وإن كان مجتهدا، الآن يقال هو باغ وإن كان مجتهدا، الأحباش يفسقونه. قطعا لا يكون باغ إلا إذا كان فيه تعبير. لماذا؟ هيك الباغي يعني في تعريف الباغي يذكرونه أنه الذي خرج بنوع من الشبهة. نعم لابد فيه شبهة يعني. طيب لو أن إنسانا قاموا ليحصلوا على السلطة لا يكون بغاء؟ يعني ليس بغاء في حكم البغاء. هذا إذن هذا يعني أنتم عرفتم التعريف بطريقة مختلفة. أريد الأصل لماذا لماذا هذا التعريف متضمن لمن خرج بشبهة وتأويل؟ لا لا هؤلاء الذين يريدون السلطة خرجوا لشبهة أنهم مثلا هم أحق بالسلطة. نعم طيب يعني هذا نوع من الشبهة ليس فقط من أجل أن يعني يقتل السلطان. لا كل واحد يعني يرى الأصل يرى الأولوية في نفسه يعني وإن كان ظالما. إذن يتصور فيه أن يكون ظالما يعني كان البغاء تختلف يعني فيقتل مديرهم. طيب ومن لم يعني يسلك عليه بغاء انا فهمت عليك. اذا الذي يقوم على بعض المسلمين نعم. وهو مسلم ولا يقوم يعني. ولا يقوم عليهم لانهم مسلمون، بل يقوم عليهم لانه يرى انهم مضرون، لانهم فاسدون، لانهم كذا وكذا، فهذا متأول. هكذا ما تقصد؟ نعم اقل شيء في خلاف في معاوية مثلا بعض المحدثين كالنسائي مثلا نعم كلام مشهور لو قال كل رواية ليس له أصل مثلا كجاء نعم. من الشيعة هو كان يعرف بالرواية والدراية هو مثلا موقف معروف. نعم هو يعني هناك روايات في فضائله رضي الله عنه لكنها لا تصح إلا قول سيدنا ابن عباس رضي الله عنه إنه فقيه صح؟ أذكر هذا الذي يصح يعني إسنادا، أما غير ذلك لا يصح يعني يذكرون بعض الروايات ولا تصح. أنا أسأل خط أحمد يعني نسبة إلى السنة بمسألة المطلوب منهم الاتزان. الاتزان يعني هناك أن يقال هو فعل كذا وكذا وكذا، الآن هل يتصور صحابي يرتكب فسقا أصلا؟ نعم يمكن صح، بعضهم زنا وبعضهم شرب الخمر وبعضهم كذا وكذا. فالآن هناك مثلا قصة أن معاوية رضي الله عنه عندما أراد أن يبايع لابنه في المدينة المنورة صح، التقى بساداتنا الحسين وسيدنا عبد الرحمن بن أبي بكر وسيدنا عبد الله بن الزبير، وكان هناك رابع أو لا أذكر. فالآن قال لهم أنه جلس معهم، قال لهم أنه يعني كذا وكذا حتى تبايعوا ابني وكذا وكذا، ثم قال لهم أنا سأذهب إلى المنبر وأقول إنكم قد بايعتم ابني يعني من بعدي، فالآن إن كذبت فعلي، وأنا سأضع شخصا على كل واحد منكم، إن كذبني يقتله مباشرة. هذه الرواية يعني مما ينقل في التاريخ يعني. فالآن هذا يعني أنه أراد شيئا ما متأولا يعني يقول أهو ابني هو الأنسب للحكم مثلا. على كل حال هذا مما ينسب، لأن هل هذا يجعله خارجا عن الصحبة مثلا؟ لا نعم بالضبط. فالآن يعني نحن فلنقل إن الأمر هكذا، أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين يتصور منهم مثل هذا، ويتصور منهم النزاع، ويتصور منهم أن يكونوا يعني أن يظلم بعضهم بعضا، هذا كله مما يتصور. وهذا لكن هذه الأشياء يفعل في قلوبهم بالضبط. وهذا لهذا السادة العلماء رضي الله عنهم يتأولونه ويتركون ما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم. لما المشكلة في أن نتكلم نحن على هذا الأمر حتى يعني لاحظوا أنا سامحوني خرجت عما أراد الإمام رضي الله عنه، لأننا في زماننا هذا لا ينفع أن نستعمل هذه الطريقة صح؟ من الذي نقول له يجب الكف عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم؟ لنا يعني فيما بيننا صح، لكن الآن أمام مثلا الشيعي الذي يقول فعلت كذا وفعلوا كذا وفعلوا كذا، إذا أنت ترضى الظلم الذي فعله سيدنا معاوية رضي الله عنه أو ترضى قتله للحجر بن عدي صح، حجر بن عدي رضي الله عنه وغير ذلك؟ نحن لا نرضى شيئا من هذا صح، بل يجب نحن لو كنا في زمانه لوجب علينا أن نقف ضده في هذا الأمر على الأقل وجوب الشرعي صح. فهذه هي المسألة بالضبط، يعني أنه يجب أن نكون نظرنا الآن أكثر فهما لما كان بحيث أن نكون عالمين. ليس من مذهب أهل السنة تقديس الصحابة رضي الله عنهم، وليس من مذهبهم أن نقول لا مخطئ بينهم أبدا، بل يجوز على أحدهم أن يرتد والعياذ بالله، فكيف مما دون ذلك صح؟ هذا فقط المسألة. ولكن في دارستان لا أفضل كان تربيتنا كان مثلا في تقديس الصحابة عليهم كلهم لا يجوز هذا أي كان منهم هذا خطأ، لأنه سيؤدي أنه إذا سمع أحد بعض القصص يكفر في الدين نفسه، ربما يكفر بمذهب أهل السنة يصير شيعة أصلا. هذا أحد مداخل الشيعة أنهم يقولوا لنا يوقظوننا أيها النواب هناك كثير من الكلام الذي أنتم تكذبون على أنفسكم به، ونحن بالضبط مشايخنا يكذبون على أنفسنا يصورون لنا الصحابة رضي الله عنهم لأنهم ملائكة. لا، ليس الأمر كذلك. إذا نحن فهمنا العوامة بطريقة ما أنهم رضي الله عنهم أجمعين بشر عاديون منهم المصيب والمخطئ ومن يرتكب الكبيرة ومن يحصل له كذا وكذا، ثم نقول لهم مع هذا نحن نحبهم لحبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نعلم أن ديننا محفوظ بأن الله تعالى قد جعلهم ناقلة له مثلا. هذا هناك يعني نبحث عن الاتزان. الإنسان العامي العادي أنا لست بحاجة لأن أتكلم معه على هذا الأمر صح، بل كل علم الكلام ليس ضروريا معه إلا بنظر إجمالي على وجود الله تعالى مثلا صح. متى أحتاج؟ في حال وجود شبهة، في حال وجود خلل، وبلادنا للأسف فيه هذا الأمر كله. نحن نشأنا على هذا، يعني وجد الخلاف بين الصحابة رضي الله عنهم لكن نحن لا نخوض في هذا. نعم بالضبط، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل في حال الاستقرار وبين المسلمين. لكن يعني زماننا انتبهوا إلى أن زماننا غير، يعني كل شيء غير فيه. طيب قال فينبغي أن نلازم الإنكار في كل ما لم يثبت، وما ثبت فنستنبط له تأويلا، فما تعذر عليك فقل لعل له تأويلا وعذرا لم أطلع عليه. واعلم أنك في هذا المقام بين أن تسيء الظن بمسلم وتطعن فيه وتكون كاذبا، أو تحسن الظن به وتكف لسانك عن الطعن وأنت مخطئ مثلا. والخطأ في حسن الظن بالمسلمين أسلم من الصواب في الطعن فيهم. فلو سكت إنسان مثلا عن لعن إبليس أو لعن أبي جهل أو لعن أبي لهب أو من شئت من الأشرار طول عمره لم يضره السكوت. ولو هفى هفوة بالطعن في مسلم بما هو بريء عند الله تعالى منه فقد تعرض للهلاك. بل أكثر ما يعلم في الناس لا يحل النطق به لتعظيم الشرع الزجر عن الغيبة، مع أنه إخبار بما هو متحقق في المغتاب. فمن يلاحظ هذه الفصول ولم يكن في طبعه ميل إلى الفضول آثر ملازمة السكوت وحسن الظن بكافة المسلمين وإطلاق اللسان بالثناء على جميع السلف الصالحين رضي الله عنهم. الآن فقط يعني بسرعة تكلم على هذا الأمر. الآن إذن ما الواجب علينا من حيث أنا يجب علي أن أحسن الظن أو الأقرب أن أحسن الظن صح، لكنك انظر إلى الأمر عمليا مع الناس لأن أنت في الواقع لست في بينك وبين نفسك صح. فالآن كما أن المحدثين أنفسهم الناقدين رضي الله عنهم العلماء يقولون هذا الإنسان مجروح، هذا الإنسان كذاب، هذا الإنسان ضعيف صح، هذا الإنسان في عدالته مشكلة ما، هذا كله من باب الغيبة لكنه يجب صح، لكنك فيما بينك وبين نفسك يجب عليك أن تحسن الظن بالمسلمين. الإمام مالك رضي الله عنه يقول أن هناك أناسا أنا يعني لم أنقل أنهم ضعفاء في الرواية، مع أنهم أخدامهم وصلوا قبل 200 سنة إلى في الجنة. نعم أو كما قال يعني لا نرضى أن نأخذ منهم حديثا واحدا، وإن كانت رتبتهم عالية يعني عند الله. نعم. فالآن يعني هذا هو الأمر عينه، أرجو يعني أنه سامحوني، الأمر حقا مهم صح؟ يعني هل نحن متفقون على هذا أو لا؟ يعني الأمران معا، يعني أن ننتبه إلى حسن الظن وإلى الضرورة العملية. أنه إذا جاءني شخص وقال لي الذي شجر بين الصحابة ما الذي تقول فيه، وهذا الشخص أنا أعلم أنه جاء بناء على شبهة أثارت صح، الإنسان العادي لن يأتي هكذا ويسأل عن والله ما الذي حصل أو ما قولكم صح، لابد أن فنقول له النبي صلى الله عليه وسلم قال هم فئة باغية، والإمام الشافعي رضي الله عنه كذلك فهم من هذا أن هذه الفئة المعينة هي الباغية، ثم نحن نقول هذه الفئة الباغية إذا حصل منها كذلك فهي مبطلة مخطئة، لكن هل يلزم من هذا كفرهم أو لا مثلا صح، لأننا في النهاية نريد أن نتكلم على احترام الصحابة رضي الله عنه، وهذا لا يخل باحترامهم والله أعلم. قال هذا حكم الصحابة عامة، فأما الخلفاء الراشدون فهم أفضل من غيرهم، وترتيبهم في الفضل عند أهل السنة كترتيبهم في الإمامة، وهذا بمكان قولنا فلان أفضل من فلان، معناه أن محله عند الله تعالى في الدار الآخرة أرفع، وهذا غيب لا يطلع عليه إلا الله ورسوله إن أطلعه عليه، ولا يمكن أن ندعي نصوصا قاطعة من صاحب الشرع متواترة مقتضية للفضيلة على هذا الترتيب، بل المنقول الثناء على جميعهم. واستنباط حكم الرجحان في الفضل من دقائق ثنائه عليهم رمي في عماية، واقتحام أمر أغنانا الله عنه، لأننا لسنا مأمورين بتفضيل فلان على فلان من حيثية ما صح؟ الآن يعني مع هذا قد يقال إنه من تتبع الروايات يعني سيجد طبعا لكل من الصحابة رضي الله عنهم ما له من المزايا وكذا، لكن إذا أردت أن ترى أن تفضيل بعضهم لبعض مثلا ستجد أن سيدنا علي رضي الله عنه يقول أنه سئل من أفضل الصحابة رضي الله عنهم، قال أبو بكر، قال ثم من، قال عمر، قال ثم من، قال كل الناس سواء، هذه رواية في صحيح الإمام البخاري مثلا. وكذلك أن عندما يعني طعن سيدنا عمر رضي الله عنه كأنه واحد من الصحابة يعني إذا كان سيدنا ابن عباس رضي الله عنهم إذا كان الذي أذكره يروي الرواية، قال يعني أنا واحد وضع يده على كتفي كان ورائي وقال لعمر رضي الله عنه أنا يعني أنت على خير أو كذا، وكنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كنت وأبا بكر وعمر وخرجت أنا وأبا بكر وعمر وهكذا، يعني أنه أنك دائما مجموع مع النبي صلى الله عليه وسلم فيما تفعل. يعني سيدنا بناس يقول ابن عباس رضي الله عنه يقول فإذا هو علي رضي الله عنه، يعني هو سيدنا علي مثلا يقول هذا الأمر في حق سيدنا عمر رضي الله عن جميعهم. قال ما من أحد أود أن ألقى الله بعمله يعني غيرك، يعني أنه في هذه الرواية والله أعلم. نعم. وأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل من أحب الناس إليك، فقال عائشة، فقال من الرجال، فقال نعم. هو ثم عمر. نعم رضي الله عن جميعهم. يعني هناك بعض الروايات إذا استتبعت قد تصل بالقرائن يعني إلى أن تكون مفيدة قطعا، يعني والله أعلم. والآن ومع هذا يعني الراجح أو الظاهر أن الأمر مبني على الظن، ونرجع فيه إلى إجماع الأمة. قال وتعرف الفضل عند الله عز وجل بالأعمال الظاهرة مشكل أيضا، وغايته رجم ظن، فكم من شخص منخرم الظاهر وهو عند الله عز وجل بمكان لسر في قلبه وخلق خفي في باطنه. لا أدري رواية صحيحة أن سيدنا أبا بكر رضي الله عنه لم يسبقكم بصلاة ولا قيام، ليس صحيحة صح؟ لكن شيء نعم. قال وكم من وكم من مزين بالعبادات الظاهرة وهو في سخط الله، سخط الله تعالى، لخبث مستكن في باطنه، فلا مطلع على السرائر إلا الله تعالى. ولكن إذا ثبت أنه لا يعرف الفضل إلا بالوحي، ولا يعرف من النبي إلا بالسماع، وأولى الناس بسماع ما يدل على تفاوت الفضائل الصحابة الملازمون لأحوال النبي صلى الله عليه وسلم، وهم قد أجمعوا على تقديم أبي بكر رضي الله عنه، ثم أبو بكر نص على عمر رضي الله عنه، ثم أجمعوا بعده على عثمان رضي الله عنه، ثم أجمعوا بعده على علي رضي الله عنه وعنهم أجمعين. الصحابة الذين يعني كانوا بعده، نعم، يعني قد يخرج سيدنا عمرو بن العاص مثلا، صح؟ نعم، بعضهم متوقف، ابن عمر، جبير بن عوام مثلا، صح، جبير تراجع، زبير تراجع عند المبايع، عند المبايع أنه كيف قال أجمعوا، صح؟ يعني هذا ذكر أنه عند المبايع فقط، ممكن في البداية. لا لا، هل أجمع الكل أصلا على بيعة سيدنا علي رضي الله عنه؟ يعني بعضهم لم، لا يعني نعم، هؤلاء البغاء، يعني إذا لم نعد البغاء تكون هذه تكون البيعة صالحة. هل بايع سيدنا طلحة والزبير؟ لا أذكر، لأنهم قالوا نريد أن، أو أمنا عائشة رضي الله عنها، نعم، لا لا، هم بايعوا، بايعوا ثم خالفوا. أيوة، بايعوا ثم خالفوا، وقالوا ليس مثلا أي ليس بإرادتنا بايعوا. وكروا غريب، قد أجمعوا يعني معنى يعني على فضلهم. لا لا، هي الكلام هنا سيدي، ليس السياق على التقديم في الإمامة، تقديم قد أجمعوا على تقديم الإمامة، مشكلة هكذا، هكذا يكون مشكلة، صح؟ صح، كأن إذا يستفاد من نص سيدنا أبي بكر رضي الله عنه على سيدنا عمر رضي الله عنه بأنه هو أولى الناس، فإذا هو أفضلهم، وهذا يعني أنا أتوقف هنا، صح؟ يعني الكلام فيه سيكون مشكلة، صح؟ يعني حتى هذا الأمر مشكل، صح؟ متفقون على أنه مشكل؟ لأنه قد يقال قد يقدم الأولى، قد يقدم الأقدر، صح؟ ما وإن كان مفضولا، لكن حدث اللي جاء عن ومعاملة النبي صلى الله عليه وسلم معهم ورأي أخرى مثلا، هذا نعم هذا يدل، لكن هل هذا، لأن هل هذا يدل عليه أو لا؟ يعني أن سيدنا أبي بكر رضي الله عنه نص على سيدنا عمر رضي الله عنه، هل هذا يدل على أن سيدنا عمر أفضلهم؟ هذا وجاء بالتأييد، لكن هذا لا يكفي، لأنه قد يقول هو هو هو الأفضل، هو الأقوى، لا يلزم أن يكون هو الأتقى، صح؟ لأن إذا تكلمنا على الأفضلية عند الله تعالى، لأن إلا بروايات في بعضها أن النص أنه يعني خيركم فلان أو أحبكم فلان، قطعا يعني أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا استثنينا يعني أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من حيث إنها زوجه، فإذا أحبهم إليهم أقربهم إليه وأعلاهم بين الصحابة رضي الله عنهم، فلذلك نقول أبو بكر رضي الله عنه مثلا هو الأقرب وعمر رضي الله عنه، لكن من حيث نصب الإمام، النص على الإمام بعده، يعني هذا لا يكفي. هذا هو جاء قبله بالأدلة ثم بالتأييد وذكر هذا مثلا، إذن هو وحده لا يكفي، وقبله ذكر، نعم نعم، لكنه يتكلم على إجماع الأمة. طيب، قال: وليس يظن بهم الخيانة في دين الله تعالى لغرض من الأغراض، وكان إجماعهم على ذلك أحسن ما يستدل به على مراتبهم رضي الله عن جميعهم. فعن هذا اعتقد أهل السنة هذا الترتيب في الفضل. ثم ونعم، هو يعني يفيد الترتيب عينه يفيد أغلب الظن، فإذا اقترن مع الروايات الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم في تفضيل بعضهم على بعض أفاد القطع، قطع يعني خاصة في سيدينا أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. قال: فعن هذا اعتقد أهل السنة هذا الترتيب في الفضل، ثم بحثوا عن الأخبار فوجدوا فيها ما عرف به مستند الصحابة وأهل الإجماع في هذا الترتيب، فهذا ما أردنا أن نقتصر عليه من أحكام الإمامة، والله أعلم بالصواب. نتوقف الآن. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.